بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في شركاء، قال: شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي، ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية، أي في تفسير الآية، قال: لما تغشاها آدم حملت، لما تغشاها أي جامعها، فكنا عن الجماع في قوله تغشاها، حملت فأتاهما إبليس، وإبليس من أبلس إذا يئس، ومنه قول الله عز وجل: فإذا هم مبلسون، أي يائسون، وهو اسم أعجمي، ولهذا لا ينصرف اسم إبليس، لا ينصرف للعلمية والعجمة. يقول: فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. إني صاحبكما، الصاحب هو الملازم للإنسان، لا يسمى صاحبا إلا إذا كان ملازما له، إلا أنه يستثنى من ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم يسمون صحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد لقيه. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. يقول: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، وذلك حينما وسوس إليهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، إلى أن قال، إلى أن أمر الله عز وجل أمرهم الله عز وجل بالهبوط إلى الأرض. يقول: من الجنة إني صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أين، لتطيعاني يعني فيما أمركم به، أو لأجعلن أي لأصيرن. وقوله لتطيعاني، اللام هنا لام القسم، يعني والله لتطيعان، أو لأجعلن أي لأصيرن له قرني أيل، والأيل بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة ذكر الأوعان. سمياه، نعم، فيخرج من بطنك فيشقه، يعني بسبب هذا القرن. ولا أفعلن، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث. وإنما اختار هذا الاسم لأن الحارث اسم لإبليس، فأراد أن يعبد باسمه، أن يقال عبد الحارث، يعني كأنه قال عبد إبليس. يقول فأبي أن يطيعه فخرج ميتا، يعني هذا الولد أو هذا الحمل. ثم حملت، نعم، وقوله فخرج ميتا يعني ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا لآدم وحواء. ثم حملت يعني مرة ثانية، فذكر لهما يعني ما ذكر إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، إلى أن قال سمياه عبد الحارث، فأدركهما حب الولد أي حب سلامة الولد، وهذا أيضا من الابتلاء والامتحان. يقول فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وقد تقدم بطلان هذه القصة من وجوه متعددة، كم؟ نحو 9 أوجه كذا ولا لا؟ نذكرها على سبيل العجلة. الوجه الأول من وجوه بطلان هذه القصة أن هذا الأثر لم يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف ولا يصح، أو هذا الأثر ضعيف ولا يصح. الثاني 9 أوجه ترى لا يعني لن تجدوها الأوجه، احفظوها حافظوا عليها. نعم نعم، أنه لا يليق بهما فعل ذلك. ثالثا أحسنت، أنه في حديث الشفاعة حينما يأتوا لآدم يذكر يعني ذنبه أنه أكل من الشجرة، ومعلوم لو أنها لو كان الأمر لو كان هذا الأمر واقعا لكان أولى بالذكر من أكل الشجرة، لأنه لا المقارنة بين الشرك وبين المعصية. أيضا نعم أن آدم عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء، ولا يمكن أن يصدر منهم شرك لا أصغر ولا أكبر. نعم هذا ذكرنا أنه يعتذر بأكله من الشجرة. نعم كيف أنه بعد ذلك قال فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم فلو كان هناك شرك حصل لآدم نعم لا نظير للبقية عشر، لا بس هذا الشرك تاب منه، لم يقولون حصل وتاب ما استمر. وأيضا بعضهم يقول هذا شرك في الطاعة وليس شركا في العبادة. نعم أي نعم نعم نعم ذكرناه أول شيء أن من أراد أن يغرر بشخص فإنه يأتيه بأسلوب يستميله إليه، لا يأتي بأسلوب ينفره عنه. أي يقول كون يقول أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، هذا أسلوب يقتضي التنفير. نعم وأيضا نعم نعم أحسنت. وأيضا لو قلنا وقع منهم الشرك فإما أن يكون تاب أو لا، فإن كان قد تاب فإن الله عز وجل قد جرت العادة أنه يذكر إذا وقع أحد من الأنبياء بذنب يذكر ذنبه وتوبته وتوبة الله عليه، وإن لم يتوب فمعنى ذلك أنه مات على الشرك. نعم إلى غير ذلك من الأوجه. المهم أن هذه القصة قصة باطلة ولا تصح. يقول وله بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. والفرق بين العبادة والطاعة من وجهين، الفرق بين العبادة والطاعة من وجهين. الوجه الأول أن العبادة هي التذلل للمعبود حبا وتعظيما. إن العبادة هي التذلل للمعبود حبا وتعظيما، بخلاف الطاعة فإنها قد تكون مجرد خضوع في الظاهر، مجرد خضوع في الظاهر. الوجه الثاني أن الطاعة أعم من العبادة، فكل عبادة موافقة للشرع فهي طاعة، وليس كل طاعة بالنسبة لغير الله تسمى عبادة، وأما بالنسبة لله فهي عبادة إذا كانت موافقة للشرع. ولهذا من أطاع الله عز وجل في بعض الأمور وهو متلبس بالشرك فإنه يستحق أن تنفى عنه العبادة، كما قال عز وجل في حق المشركين: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ومن أطاع ولي الأمر من ملوك وأمراء في غير معصية الله فإنه لا يسمى عابدا. ونحن أقرب مثال، نحن مثلا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فنطيع الله ونطيع الرسول ونطيع أولي الأمر، فطاعتنا لله عبادة، يعني طاعة عبادة، لكن طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم نطيع لكن لا نعبده، فالله عز وجل نطيعه ونعبده، والنبي صلى الله عليه وسلم نطيعه ولا نعبده، وولي الأمر نطيعه ولا نعبده. إذن صار الفرق بين العبادة والطاعة من هذين الوجهين: الوجه الأول أن العبادة هي التذلل للمعبود حبا وتعظيما، فهي خضوع في الظاهر والباطن، وأما الطاعة فإنها تكون مجرد خضوع في الظاهر. والوجه الثاني أن الطاعة أعم من العبادة، أن الطاعة أعم من العبادة، فكل عبادة موافقة للشرع فهي طاعة، وليس كل طاعة بالنسبة لغير الله تسمى عبادة، لكن بالنسبة لله هي عبادة إذا كانت موافقة للشرع، وأما إذا لم يكن فيها موافقة للشرع فإنها لا تسمى عبادة. ولهذا نهى الله عز وجل العبادة عن المشركين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إذا قل لكم دينكم ولي دين. يقول: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، أشفق ألا يكون إنسانا، أشفق بمعنى خاف ألا يكون إنسانا أي أن يكون حيوانا، فمعنى أشفق ألا يكون إنسانا أي خاف بأن يكون حيوانا بهيميا. يقول: وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، ولكن وقوله رحمه الله وذكر معناه عن الحسن، ولكن ما نصيب إلى الحسن ضعيف ولا يصح، والثابت عن الحسن البصري رحمه الله أن المراد بالآية غير آدم وحواء. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على هذه الآية لما ذكر الآثار التي تفسر الآية بأن المراد بها آدم وحواء ضعفها وقال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد بذلك المشركون، المراد بذلك من؟ المشركون من ذريته. فذكر آدم وحواء أو فذكر آدم وحواء توطئة لما بعدها، وهذا الاستطراد من ذكر الشخص إلى النوع، أو من الانتقال من الشخص إلى النوع. ونظير ذلك في القرآن قول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومعلوم أن المصابيح النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، ليست هي التي يرمى بها، وإنما هو استطراد من شخص المصابيح إلى جنس المصابيح. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله، بقول ابن حزم رحمه الله أو للإجماع كما نقله ابن حزم في قوله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، لأن هذا يتضمن شركا في الربوبية وشركا في الألوهية. فما وجه كونه شركا في الألوهية؟ لأن الخلق عبيد لله. وما وجه كونه شركا في الربوبية؟ نعم، لأن الله عز وجل هو المالك، وتعبيده لغير الله معنى ذلك أنه مشارك لله عز وجل في الملك. إذن ابن حزم رحمه الله يقول: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وقلنا إن قوله حاشا عبد المطلب يحتمل أن هذا الاستثناء يعود على قوله اتفقوا، ويحتمل أنه يعود على قوله تحريم. فإن قلنا إن فعلى الاحتمال الأول، إذا قلنا إنه عائد على قوله اتفقوا، فيكون قول حاشا عبد المطلب أي فلم يتفقوا عليه. وإن قلنا إنه عائد على تحريم، فمعنى ذلك حاشا عبد المطلب يعني فالتسمية به جائزة. واضح؟ إذن قالوا حاشا عبد المطلب، هذا الاستثناء هل يعود إلى الاتفاق أو يعود إلى التحريم؟ نقول يحتمل أن يعود إلى قول اتفقوا، إلا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب فلم يتفقوا عليه. ويحتمل أن يعود على قول التحريم، يعني اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حاشا عبد المطلب فهو جائز، لكن الأقرب الأول، وهو التحريم. وقلنا وذكرنا الخلاف في ذلك، هل تجوز التسمية بعبد المطلب أو لا تجوز، على قولين: منهم من قال إن التسمية به جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا: ولأنه عليه الصلاة والسلام أقر أن أقر بعض الصحابة على تسميتهم عبد المطلب. واضح. والقول الثاني: تحريم ذلك، للعموم، وأما قوله على النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فهذا إخبار منه، من باب الخبر لا من باب الإنشاء. وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة، أقر بعض الصحابة على تسميتهم، فقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة تسمى عبد المطلب إلا في آثار أو حديث لا تثبت. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله، وذلك للإجماع كما تقدم. الثانية: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم، الثانية: تفسير الآية، وهي قول فلما آتاهما صالحا. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. وهذا هذه المسألة وهذه الفائدة مبنية على ثبوت هذه القصة، وأن المراد بالآية آدم وحواء، وقد تقدم بيان ضعف ذلك من وجوه متعددة. الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، لقوله تعالى فلما آتاهما صالحا، والمراد هنا صالحا عند أكثرهم أي بشرا سويا. وقلنا إنه يمكن أن نقول بما هو أعم، وأن صالحا أي في دينه وبدنه، فصلاح الدين هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. فالرجل الصالح، إذا قيل الرجل الصالح، هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. لكن نعم وصلاحا في البدن. لكن سياق الآية يدل على أن المراد صلاحا في البدن. وهذا أيضا عن قوله رحمه الله أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، هذا مبني أيضا على ثبوت هذه القصة. وإنما نص المؤلف رحمه الله على البنت، نص على البنت، مع أن الحديث إيش على ظاهر الحديث أنه ذكر، نص على البنت لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات ويرون أن هبة البنت من النقم لا من النعم. الجاهلية كانوا يكرهون البنات ويرون أن هبة البنات من النقم لا من النعم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ حزنا، يتوارى من القوم، من سوء ما بشر به، يتوارى أي يختفي من القوم من سوء، يعني بسبب ما بشر به، ويقول في نفسه متحدثا مع نفسه: أيمسكه على هون؟ وهذه الحالة الأولى، يعني أيمسك هذه البنت على ذل وصغار ومهانة، هذه الحالة الأولى، أم يدسه في التراب؟ وهذه الحال الثانية. قال الله تعالى: ألا ساء ما يحكمون. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. وكانوا في الجاهلية كانوا يقتلون البنات إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار. كانوا في الجاهلية يقتلون البنات إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار. وقد دل على الأول وهو الخوف من العار، دل عليه قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، الآية. ودل على الثاني وهو خشية الافتقار قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. شف: لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذه الآية في سورة الأنعام. وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وتأمل أن الله عز وجل في سورة الأنعام بدأ برزق الوالدين، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء بدأ برزق الولدين، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الله عز وجل في سورة الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالفقر حاصل وواقع لا متوقع، فبدأ سبحانه وتعالى برزق الوالدين اللذين أملقا، بدأ برزق الوالدين اللذين أملقا. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالفقر هنا متوقع لا واقع، فهما غنيان لكن يخشيان من الفقر، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. فهمتم الحكمة؟ في سورة الأنعام يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكيف التوفيق؟ يقول في سورة الأنعام قال الله عز وجل: من إملاق، يعني بسبب الإملاق، فالإملاق الذي هو الفقر حاصل وواقع وليس متوقعا، وحينئذ بدأ برزق من؟ الوالدين اللذين يريدان أن يقتل الولد بسبب الفقر، ولهذا قال نحن نرزقكم وإياهم. في سورة الإسراء، سورة الإسراء قال تعالى ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الإملاق. فالفقر هنا ليس واقعا، فهما غنيان لكن يخشيان الفقر، فبدأ برزق من الأولاد، بدأ برزق الأولاد ثم قال نحن خشية إملاق نحن نرزقهم، يعني الأولاد الذين أردتم قتلهم خوف الفقر، لكن أيضا وإياهم وإياكم. هذه الحكمة أو النكتة في الفرق بين هذا وهذا. إذن الفرق بينهما، يعني لماذا إذا قال قائل لماذا في سورة الأنعام بدأ الله برزق الوالدين وفي سورة الإسراء بدأ الله برزق الولدين أو رزق الأولاد على الأصح؟ ها محمد وش الأولى؟ أي ولا تقتلوا أولادكم، نعم، لماذا بدأ برزق الوالدين؟ لأن الفقر واقع وحاصل، نعم، فبدأ برزق الوالدين اللذين أملقا. وفي سورة الإسراء قال خشية إملاق، فالفقر متوقع لا واقع، عزي عشان تقابله، أقول فالفقر متوقع لا واقع، أنت تقول متوقع لا حاصل، إذا لا حاصل تقول لا واقع، نعم، فالفقر متوقع ولو وليس واقعا، نعم. يقول الخامسة، إذن هنا نقول في المؤلف رحمه الله نص على البنت السوية، لأنهم كانوا في الجاهلية يكرهون البنات. نعم الذكر مرغوب لا ريب أن هناك أن الذكر أن الإنسان يرغب في الذكر، لأن الذكر هو الذي يبقي ذرية الإنسان، لأن الإنسان إذا خلف مثلا بنتا فإن هذه البنت تنقرض وتنتهي، وأولادها أيضا لا ينسبون إليه. فإنسان مثلا له ابن وبنت، أولاد ابنه ينسبون إليه، يقول فلان ابن فلان فينسب إليه، أولاد البنات إنما ينسبون إلى آبائهم. ولهذا قال الشاعر بنونا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فلو أن رجلا مثلا من بني تميم، من بني تميم مثلا زوج ابنته رجلا من قريش، فأولاد بنته ينسبون إلى قريش وأولاد ابنه ينسبون إلى تميم. هذا معنى قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا، يعني بنو أبنائنا هم بنونا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، يعني بنو أبنائنا أبناء الرجال الأباعدي. يقول الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قول ذكر السلف، المراد من المراد بالسلف عند الإطلاق؟ تقدم لنا يقول السلف سلف الأمة، نقول هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيشمل الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان. إذن نقول السلف هم كل السلف في اللغة بمعنى المتقدم، ولهذا جاء في أنتم سلفنا ونحن في الأثر. فالسلف بمعنى الشيء المتقدم، ومنه السلم يسمى سلفا لأن فيه تقديما للثمن وتأخيرا للمثمن. فالمراد بالسلف هم إيش؟ ليس الصحابة فقط، بل الصحابة ومن بعدهم ممن سار على منهجهم واتبع سبيلهم وطريقهم، سبيلهم وطريقهم، نعم. لكن هنا تنبيه، وهي أن بعض الناس تجد أنه يزكي يسمي نفسه سلفي، السلفي فلان، وهذا في الواقع من باب إيش؟ التزكية، من باب التزكية. وهو ينبئ أيضا عن التحزب، فيه إشارة وميل إلى التحزب، يعني كأنني أنا سلفي وأنت لست سلفيا، وهذا أمر لا ينبغي، ولم يعهد من أهل العلم رحمهم الله أنهم يفعلون ذلك. نعم، يقول نحن نتبع السلف، نتبع السلف، لكن أما أن يقال فلان السلفي مخبرا عن نفسه، فهذا في الواقع من إيش؟ مما لا، من الأمور التي لا تنبغي. نعم، لو أن شخصا وصفه بذلك فقال فلان ابن فلان السلفي فلا حرج، لأن هناك فرقا بين أن تثني على نفسك أو أن يثني عليك غيرك، فينتبه أيضا لهذا، لأن الآن يعني في بعض طلبة العلم تجد أنهم يسمون أنفسهم فلان ابن فلان السلفي، وكأنه قال السلفي له مفهوم أن غيره ليس سلفيا، وهذا يتضمن أولا تزكية لنفسه، وثانيا طعنا في غيره. ونفس هذا الأثري المتبع للآثار، يعني كأن غيره يتبع العلل، وأقول كل ما فيه تزكية فإنه أقول لها، لا سيما أن هذه ليس اسم مجردا، يعني قد يتسامح في الاسم الذي فيه تزكية، لكن هذا وصف يقصد به ما وراءه، بما وراءه، يعني هذا أيضا فيه إشارة إلى التحزب، إنه يعني سلفي وأن غيره ليس سلفيا. وكل هذه الأوصاف في الواقع السلفي الأثري ينبغي تركها، نحن جميعا إن شاء الله على طريق السلف ومنهج السلف، ولا نزكي أنفسنا، الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكل هذه التحزبات والجماعات كلها في الواقع مما يعني يفرح أعداء الإسلام، لأن فيها تشتتا للأمة وتفريقا لها، ومع الأسف أن هذه التحزبات توجد في خيار الناس وهم طلبة العلم، تجد أن غير طلبة العلم من الأدباء وغيرهم بينهم من المودة والمحبة على اختلاف طبقاتهم ومناهجهم ما ليس أو ما لا يكون بين طلبة العلم، تجد بينهم تحزبات، تجد بينهم حسد، ربما أن بعضهم يشي ببعض ويتكلم في عرض بعض، إما حسدا أو لأنه لا يوافق ما هو عليه من منهج ومن طريقة. وطريق طالب الحق هو أن يتبع منهج السلف الصالح، لكن من غير أن يزكي نفسه ويقول مثلا أنا سلفي، أنا أثري، أنا من أهل السنة والجماعة، وأنت يعني كانك تقول من غير أهل السنة والجماعة. يقول ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وذكرنا أن الفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن الطاعة أعم، أن الطاعة أعم، والفرق الثاني نعم أن العبادة بمعنى التذلل والخضوع ظاهرا وباطنا، وأما الطاعة فهي مجرد الخضوع ظاهرا، فأنت مثلا قد تطيع الرجل وتخضع له ظاهرا، لكن قد تكن في قلبك له إيش؟ ما لا تظهر. ولذلك مثلا المنافقون نقول يطلق عليهم وصف الطاعة، يطيعون الرسول في الأوامر في الأمر الظاهر، لكنهم إيش؟ يطيعون الله، قصدي يطيعون الله لكنهم لا يعبدونه، لأنهم لم ينقالوا لله ظاهرا وباطنا. نعم، باب قوله تعالى نجد الدرس القادم. نعم، إيه، هذا كل إنسان ينسب لنفسه خطأ، يعني هي المدرسة، يقول متخرج من المدرسة السلفية، هذا ما فيه أشكال، يعني كان يقول من جامعة الإمام، أي أنا أقصد لا تنسب نفسك أنت، يعني تقول فلان ابن اسمك إيش؟ سلام السلفي، تقول كتبه تأليف سلام السلفي الأثري، لا، لكن تقول سلام خريج مثلا معهد السلفي، الدار السلفية، جامعة السلفية، لا بأس، هذا اسم. كان يقول مثلا خريج مثلا جامعة الإمام، خريج جامعة أم القرى، هذه تسمية. مجرد علم يعني، هي كون تقول السلفية هي مجرد علم، علم فقط. نعم. أي كيف ما فهمت؟ راح أحسن تقول مذهب أهل السنة والجماعة، تقول السلفي مدرسة، تقول مذهب أهل السنة والجماعة كذا، ومذهب الأشاعرة كذا، ومذهب كما هو موجود في الكتب. نعم. يقول أنا أتبع مذهب أهل السنة والجماعة. لا لا لا، أنا لا تحزب، لا أقول سلفي ولا أقول فلان ولا شيء، أنا رجل أتبع مذهب أهل السنة والجماعة، أتبع ما أتبع السلف الصالح. أما هذه التسمية فلا أرتضيها أبدا. يعني هذه كأنك تقول سلفي، يعني كأنك تقول أنا حنبلي شافعي، هذا سلفي، إخواني، سروري، كذا كذا، كل هذا مثل حنبلي شافعي حنفي مالكي، أي تعصب كلها لا خير فيها. ولا قلت لكم يا أخوان من قبل، لم يسلك إنسان هذا المسلك الجماعات والتحزبات لم يسلكه وأفلح في طلب العلم أبدا. وأنا أعرف يعني كثير من الأشخاص الذين سلكوا هذا المسلك يعني تساقطوا، ماتت قلوبهم. يعني هذا الكلام في في في في المناهج وفي تقويم الناس ويعني بيان حالهم، هذا يعني حقيقة يميت القلب، يميت القلب. الحذر الحذر. من رأيته تكلم هذا الكلام الحمد لله، وعند إذا رأيت شخصا عليه ملاحظات أو عليه شيء الحمد لله تكلم، أنصحه بينك وبينه. وإذا أردت أن تحذر عن منهج مثلا، حذر على وجه العموم. نعم، ما بال أقوى، هذا هو المنهج الصحيح. نعم. أي لا، هو لا يقول هذا، يبين من القرآن والسنة. لا، ما في أحد شف، ما في أحد يقول أنا لست من أهل السنة والجماعة، كله بيقول أنا منهجي منهج القرآن والسنة. إذا كنت تخشى قل أنا منهجي منهج القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة. إذا كان يخشى على نفسه، هو لو قال أنا والله أنا مسلم أتبع القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة أو السلف الصالح، أي إذا كان يخشى أنه إذا قال أنا من السنة والجماعة. أقول في مثل هذا حبسه، يترك التحزب كله. يعني من يرى منهم كلاما في المناهج والتحزبات يدعها من الكتب، ما استحضر يعني بالنسبة هذه، لكن عموما الأمر واضح. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. حتى عائدة العلمي شيء، ما في عائد علمي يعني، ما في فائدة. هي مع الأسف بعض الناس مجالسهم هذه، يأتي حتى بعضهم ربما يأتي بكتاب من كتب شيخ الإسلام ويقرأ فيما يتعلق بالعقيدة، وإذا ذكر شيء قال إيه يقصد فلان، يقصد كذا، فيحملون يعني الآية القرآنية والأحاديث النبوية ما لا تحتمل من يعني يخالفهم في المنهج. نعم.